يجوز وهذا هو الحل. جزاكم الله خيرا وإياك وبارك الله فيك وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومسكنته.